أصل الطهارة، أنت الجسر الذي نعبر به إلى الحياة الثانية. نمجد اسمك يا مريم العذراء، يا أم المتجسد بإرادته وحده. أنت التي أنرت للجالسين في الظلمة وفتحت لنا باب الفردوس. أيتها الأمة المستحقة كل التعظيم، لأنك صرت أما للجالس على الشاروبي. الشماس بولس ملاك يقدم شريطه الجديد، الجزء الثالث من نغمات العذراء. يعني محدش عنده فضايل زيك، والره راضية وصبرة وشكرة وتلامك. وليه يا معينة اشفعي فيا قدام ربك. والميم تاني ملكة علشان ملك السماء ابنك، يا أم النور يا شفيعة كل البشرية. بيسوع وكلامه وانجيله، والره روحك سبحة في سماوات وتصليله. وليه يوم فرحك لما يعدر وصلتيله. والميم تاني من صغرك الله عشتيله، وانتي في الهيكل عشتي بطهر وروحانية. مدحك زي الشهد يا عذراء فمي، والريح راحتي تيجي لما تصلي يا أمي. وليه يا سيب شفاعتك بيزول مع همي. والميم تاني مريم حبك جوا في دمي، ما انت شفاعتي وأمي حبيبتي وضيعناي. مريم اسمك غالي عليا، الميم ارهم تدويني بشفعتك ليا. وري ربنا جه منك يبدي البشرية، وليه يا سلام على قلبك مليان حنية. والميم تاني من زيك يا طهرة نقية.